رحلة ريما. كان الحزن يغلف قلبه وهو يخطو داخل المنزل الهادئ هدوء المقابر. لم تعد هناك حياة، فحياة البيت وروحه النابضة رحلت. رحلت وهو الذي أخذها بنفسه لينفيها إلى أرض بعيدة. هل سيكون لحياته معنى في غيابها؟ هل سينظر في وجهه في المرآة دون أن تنعكس أمام عينيه صورة السفاح الذي طرد ابنته الغالية؟ هل سيستحق الانتماء إلى الإنسانية بعد الآن؟ لم ينطق أحدهما بكلمة واحدة طيلة الرحلة إلى المطار، وبدأ أن كل منهما كان يقاوم سيل الذكريات الذي أخذ يتدفق بقوة يكاد يغطي ملامح الطريق التي أمامهما. كانت ريما أول من فقد سيطرته على مشاعره، فانهارت باكية حين وقفت أمام بوابة الرحيل. لم تكن تريد الذهاب، كان يكفيه أن يناديها ويبتسم في وجهها لتدرك أنها تعيش كابوسا مزعجا، وقد آن أوان الاستيقاظ منه. لكنه بدلا عن ذلك قال بصوته المغلف بالبرود الحازم: راشيل ستكون في انتظارك هناك. أشاح بوجهه عنها وتركها تنصرف بخطواتها المرتبكة وهي تتعثر في عباءتها الطويلة وتمسح عينيها بأصابع مرتعشة. كانت تلك الحقيقة، لم تكن كابوسا، صارت على يقين من ذلك. فأي حياة تراها تنتظرها في تلك الأرض البعيدة؟ قادته قدماه إلى غرفتها، أضاء المصباح فارتسمت على ملامح الدهشة. بدت له الغرفة كما هي، لم تأخذ سوى أشياء قليلة. حز في نفسه أنه لم يساعدها في إعداد حاجياتها ولم يهتم باختيار ما يلزمها. كانت زاهدة في كل شيء، لم تكن يوما مثل أقم بالليرانها في شغفهم باللباس والزينة، لكنها بالتأكيد كانت الأجمل والأحلى بين كل بنات الأرض. أليست ابنته الأولى؟ إذن يجب أن تكون كذلك. تقدم ليجلس على طرف سريرها يبحث عن آثار وجودها وبقايا ضحكاتها في فضاء الغرفة، يبحث عن فتات بهجتها التي تحطمت إلى أشلاء، على صخور القسوة التي عوملت بها في أيامها الأخيرة هنا. حتى ذلك الفتات كانت قد كنسته بطرف عباءتها وبعثرته في أثناء سيرها إلى حتفها، فلم يعد هناك شيء يقتات منه قلبه السقيم. نكس رأسه وحاول أن يبكي، يتباكى، يتمنى أن يعري عن ضعفه الذي دراه عن الشهود دون فائدة. حانت منه التفاتة إلى منضدتها فانتبه إلى غياب الصورة التي كانت تضعها هناك وتشبع عينيها مثل ليلة قبل النوم. صورة تجمعها بأمها حين كانت في سن السادسة، سرت رعدة في ثنايا جسده لذكرى والدتها الراحلة. هل حفظت الأمانة يا جايكوب؟ قبل أن يطرد تلك الأفكار المزعجة من رأسه، وجد عينيه تنجذبان إلى ورقة مطوية بعناية حلت محل الصورة على المنضدة. مد أصابع مرتجفة وقد أدرك ما هي: رسالة. فضها بسرعة والتهمت عيناه الأسطر القليلة التي خطت عليها في ذهول. عاد قراءتها بتمهل كأن روحه تتشرب الكلمات: بابا يعقوب، شكرا لأنك اعتبرتني ابنة لك طوال السنوات الماضية، وشكرا لأنك استقبلتني في عائلتك واعتنيت بي مثل أطفالك الحقيقيين. آسفة لأنني كنت سببا في مشاكل كثيرة رغم أنني لم أقصد ذلك. أحبك كثيرا وأدعو الله لك بالهداية كل يوم. إن لم يكتب لنا اللقاء مرة أخرى في الحياة الدنيا، فأسأل الله أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، بعد أن يكون قد من عليك بالإسلام وهو على كل شيء قدير. ابنة كريمة. مثل كل اليهود لم يكن جايكوب يؤمن بالحياة بعد الموت، لكن كلمات ريما البسيطة جعلته يرتجف، وفكرة اللقاء بها في عالم آخر تدغدغ قلبه. لم يتمالك نفسه أن ضم الرسالة إلى صدره وأخذ ينتحب بصوت مكتوم. استجابت عبراتي هذه المرة. خذ. ألقى الرجل السلاح بحركة رشيقة فتلقاه أحمد شاكرا وسارع لينضم إلى صفوف إخوانه في حصة التدريب. كانت إصابته قد تمثلت للشفاء، ولم يرى مصوغا لتأخير العودة إلى مجموعته، خاصة بعد أن نبأه كل من حسان وأيهم بالتطورات المهمة التي طرأت على نظام التدريب ووسائله، فلم يزده ذلك إلا حماسا وتشوقا. استقبله رفاقه بالعناق والدعابات الساخرة، فقد كان خبر خطبته لندى قد انتشر بسرعة مخلفا لديهم انطباعات متباينة، لكنه كان يبتسم في لا مبالاة أمام تعليقاتهم، لأنه كان يتوقعها من جهة، ولأنه كان مقتنعا بأن الموضوع يخصه وحده ولا علاقة لأحد به من جهة أخرى، لذلك فهو ليس مطالبا بتقديم تبريرات أمام أحد. فجأة ناداه قائد المجموعة الذي كان يتابع المشهد عن بعد. توجه أحمد نحوه في هدوء وثقة، ابتسم وهو يحييه في احترام، ثم وقف ينتظر الأوامر. نظر إليه القائد مليا ثم قال بلهجة أبوية حانية: مبارك عليك الخطبة يا بني. ارتبك أحمد للحظات، فهو لم يتوقع أن يحدثه القائد في ذلك. تمتم بعد تردد قصير: بارك الله فيك، لكن التهنئة سابقة لأوانها، لأنني لم أحصل على الموافقة بعد. سكت القائد لثواني ثم تابع في هدوء: سمعت أن الفتاة يهودية. تصاعد الدم إلى رأس أحمد واحمر وجهه بشدة، لا يريد أن يبرر تصرفاته أمام أحد، لكنه القائد. إنها كتابية يا سيدي. كانت لهجته صارمة وقاطعة، وفي ثناياها بوادر انفعال. سأله القائد بهدوء مستفز: وهل تعلم من نقاتل في أراضي الجنوب؟ الصهاينة الإسرائيليين سيدي. تنهد القائد في شفقة وهو يقول: أحمد يا بني، أنت لا تزال شابا يافعا، فكر جيدا في قراراتك، فإنها تبني مستقبلك. أمن قلة الفتيات المسلمات الملتزمات نشكو حتى تفكر في يهودية؟ حتى إن لم تكن صهيونية إسرائيلية، فبينكما مسافات بعيدة في القناعات والمعتقد. لا تستسلم لعواطفك ولنزوة عابرة فتغفل عن واجباتك تجاه الأمة. ألا تريد أن تبني بيتا مسلما أساسه تقوى الله؟ رد أحمد في عصبية وانزعاج: بلى يا سيدي. كان يقف في التوتر وقد أطرق إلى الأرض مخفيا عينيه المحمرتين من الغضب. أدرك القائد أنه لا فائدة ترجى من العتاب، فأحمد لم يكن مستعدا لتلقي النصائح من أحد، فقال بنبرة حزينة: بإمكانك الانصراف يا بني. أدى أحمد التحية وانطلق إلى التدريب، وفي نفسه ثورة عارمة: إنهم لا يفهمون، لا أحد يفهمني، لماذا يضغطون علي ويتسقشون خيارات؟ هذه حياتي الخاصة ولا حق لأحد بالتدخل فيها، حتى أنت أيها القائد. ألا يكفيني الصراع القائم في العائلة؟ أبي وافق دون أن يقتنع، وأمي لم تتوقف عن البكاء منذ سمعت بالخبر. اخترتها يهودية لكنها لن تبقى كثيرا كذلك، سأجعلها تسلم ويكون لي الأجر، خير من حمر النعم. أليس ذلك ما وعدنا به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ سأنقذها من الضلالة إن شاء الله، وأعيدها إلى دين الحق. سترون حينها، سترون جميعا. خطت ريما في ارتباك إلى داخل المنزل وهي تحمل حقيبتها بين يديها. سبقتها راشيل بضع خطوات، ثم استدارت إليها وابتسامة واسعة تزين وجهها: تعالي من هنا يا حبيبتي، هذه ستكون غرفتك. كانت قد فتحت باب غرفة جانبية تطل على الرواق، وأفسحت المجال أمامها لتلقي نظرة على داخلها. تقدمت ريما في خجل وتردد، لم تكن راشيل غريبة عنها، فهي قد عرفتها قبل زواجها وسفرها إلى لبنان، وكانت هي الأخرى تحبها وتعطف عليها مثل كل أفراد أسرتها التي عاملتها خير معاملة في طفولتها. لكن لقاءاتهما قلت في السنوات الأخيرة، حيث كانت راشيل تكتفي بزيارة سنوية واحدة لبلدها، خاصة بعد وفاة والديها. أجلت ريما بصرها في المكان في انبهار. كانت الغرفة في غاية الجمال والترتيب، كما أنها كانت تحتوي عددا كبيرا من الألعاب والتحف، وقد تم إنجاز ديكورها حتى تكون ملائمة لطفل صغير. فدهنت الجدران بلون عشبي باهت، وملأت صور الحيوانات والطيور الستائر والإطارات المعلقة، وظهرت علامات الطفولة الحية على المفارش وكل المتاع. التفتت ريما إلى مضيفتها في دهشة، فابتسمت راشيل وهي تقول موضحة: منذ زواجي وأنا أتمنى أن يرزقني الله بطفل يملأ حياتي. ومن فرط لهفتي وشوقي فإنني أخذت في إعداد هذه الغرفة وملأتها بكل ما يحلو للأطفال للهو به، ولبثت أنتظر قدوم الطفل الموعود. لكن اختنقت الكلمات وتوقفت على شفتي راشيل، لكنها قالت بسرعة وهي تخفي انفعالها العابر: انظري، نافذة الغرفة تطل على الحديقة، منظر خلاب في الربيع، أرجو أن تعجبك. هتفت ريما في حماس مفتعل: تعجبني؟ إنها رائعة، رائعة جدا، حتى غرفتي في منزل بابا يعقوب لم تكن بهذا الجمال. ضمتها راشيل في حنان وهي تهمس: أرجو أن تطيب لك الإقامة معنا. انقبض قلب ريما في صدرها عند تلك الكلمات، كانت تأمل أن إقامتها عند راشيل لن تطول كثيرا. بابا يعقوب قال إن سفرها مؤقت، ريتما تهدأ تانيا وتتجاوز المشكلة. راشيل طيبة وتحبها أيضا، لكن كيف تبتعد عن بابا يعقوب إلى الأبد؟ كانت تلك الأفكار تعتمل في رأسها الصغير، بل تابعت تمثيلها وابتسمت وهي تسلم كفها لراشيل التي قادتها في جولة في أرجاء المنزل. كان المنزل صغيرا يكتنف هدوء مريح، وقد أطفى عليه ذوق راشيل الراقي جمالا شرقيا مميزا. لكن رغم محاولات صاحبة المنزل لاستيعاب ريما وتعويدها على المكان، فإن نفس الفتاة ظلت منغلقة واختارت أن تنعزل في الغرفة التي جهزت من أجلها لتستريح. فتركتها راشيل تجلس مع نفسها لبعض الوقت، وانصرفت تعد العشاء على شرف ضيفتها. جلست ريما على طرف السرير في حزن، كان التعب قد أخذ منها مبلغا عظيما، تعب جسدها الغض من السفر الطويل الذي لم تتعود عليه، وتعب قلبها المهموم من فراق الأهل والولاد. الأهل؟ أين هم الأهل؟ بعد رحيل والديها كان جاكوب وعائلتهم بقية أهلها، فلم تشكو من اليتم يوما واحدا، لكنها أدركت الحقيقة المرة منذ بدأت معاملتهم تتغير معها. ومع ذلك فإنها تشبثت بهم، تشبثت ببصيص الأمل الوحيد في حياتها، فقد كانوا يعنون لها الكثير، وكانت مشاعر الحب الصادقة هي أملها. لم تكن قد اهتمت بتفريغ حقيبتها الصغيرة بعد، كان أمل واه يراودها بأنها ستغادر عما قريب وتأخذ حاجياتها معها. لكن الدقائق كانت تمر بطيئة ثقيلة، معمقة إحساسها بالغربة والوحدة. لم تتوقف عن البكاء طوال رحلتها بالطائرة، لم تبكي لفراق أحبابها وبلادها وحسب، بل أن أكثر ما آلمها هو إحساسها بالهوان. نعم، فقد هانت على جيكوب حتى رماها خارج بيته بتلك القلازة وبذلك البرود، هانت عليه حتى أبعدها عنه كل هذه المسافة حتى لا تفكر في العودة، لأنها لن تملك النقود اللازمة للسفر، ولن تملك الجرأة على القيام برحلة الرجوع بعد أن طردت بذلك الشكل. عادت الدموع لتتجمع في مقلتيها وتنحدر على وجنتيها في صمت، بعد أن كانت قد حبستها أمام راشيل وجاهدت نفسها لترسم ابتسامة وديعة على وجهها. لم تتمالك نفسها أكثر، فارتمت على السرير وجسدها الصغير يهتز من النحيب، وتركت دموع الألم والحسرة تغسل وجهها، لعلها تغسل قلبها من همومه أيضا. لماذا فعلت هذا يا بابا يعقوب؟ لماذا؟ قبل أن يأتيها الجواب على تساؤلها، وقبل أن تستوفي الوقت الكافي لإفراغ شحنة عواطفها المجروحة، فتح باب الغرفة في حركة عنيفة جعلت نحيبها ينقطع لترفع عينيها الدامعتين في فزع. اصطدمت نظراتها بعينين قاسيتين تطالعانها في برود مخيف. كان رجلا فارع الطول ضخم الجثة يقف عند الباب في صمت. مسحت ريما عينيها بسرعة محاولة إخفاء أثر دموعها، وقد راودها إحساس غريب بأن عبراتها أزعجت الواقف أمامها، وقد يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. في هذه الأثناء كان الرجل قد تخلص من جموده وتقدم في اتجاهها. كانت ملامحه قد لانت بعض الشيء، وتحركت شفتاه في شبه ابتسامة تقترب من التكشيرة. بحركة غريزية تراجعت ريما وهي تضم ذراعيها إلى صدرها. انحنى الرجل ليقترب من الصغيرة أكثر، ثم قال بصوت هامس أراده مسالما: أنت ريما، أليس كذلك؟ لكن كلماته لم تزد ريما إلا نفورا وانكماشا على نفسها، اتسعت ابتسامته المخيفة وهو يمد يده ليمسك بذقنها ويجبرها على النظر إليه وهو يهمس من جديد. لا تخافي يا صغيرتي. انحبست أنفاس الفتاة وهي تنظر إليه بعينين فزعتين مغرورقتين بالدموع، وعلى عكس ما نطق به بدا على ملامحه الاستمتاع بألمها وخوفها. لم تستطع أن تنطق أو أن تتحرك من مكانها، فقد كان جسده الضخم يسد المساحة أمامها ويسحب الهواء من فضاء الغرفة حتى كادت تختنق. عزيزي أنت هنا؟ هذه ريما التي حدثتك عنها. كان صوت راشيل التي وقفت عند الباب. أفلت الرجل ريما على الفور واعتدل في وقفته دون أن يبعد نظراته عنها، وببرود شديد تراجع بضع خطوات مبتعدا ومستمتعا بنظرات الفزع التي تملأ عينيها، ثم خرج من الغرفة دون أن ينطق بكلمة واحدة. التفتت راشيل إلى ريما في ارتباك وقال سمرت في تلعثم وهي تهم بمغادرة الغرفة: العشاء سيكون جاهزا بعد قليل. استردت ريما أنفاسها بعد أن ظنت أن الهواء انقطع عنها، وتسمرت عيناها على الباب نصف المفتوح الذي غاب وراءه الرجل المخيف. لم تكن البداية تنبئ بخير كثير. موافقة. لم تصدق سونيا أذنيها وهي تسمع الكلمة التي قالتها ندى، ورددها جورج نيابة عنها أمام أفراد العائلة المجتمعين في المساء. انسحبت الدماء من وجه سونيا التي كانت تعيش أسوأ كوابيسها. لكن كيف؟ كيف وافقت بهذه السهولة وهي التي كانت ترفض مجرد رؤية الخاطب؟ ابتسم ميشيل الذي كانت ندى قد أنبأته بهوية الخاطب، وهو يقول مهنئا الجميع: مبارك علينا، أين العروس إذن؟ قبل أن يرى أحد كانت سونيا قد هبت من مجلسها في عصبية، فهي لم تملك الشجاعة الكافية لمواجهة أمها بقرارها، فتركت جورج يبلغ الجميع نيابة عنها. فتحت سونيا الباب بقوة فاعتدلت ندى في جلستها بعد أن كانت مستلقية على سريرها، وطلعت والدتها بنظرات ثابتة واثقة في حين كانت مهتزة في داخلها ولا تدري إن كانت قادرة على الصمود للنهاية. زمجرت سونيا بصوت غاضب: ما هذا الذي سمعته من أبيك؟ ازدردت ندى ريقها بصعوبة وهي تحاول السيطرة على دقات قلبها المجنونة التي يصم صوتها أذنيها مثل قرع الطبول، وجاهدت نفسها لتبدو لهجتها حازمة وقاطعة. هو قراري. أي قرار هذا؟ بالأمس كنت ترفضين بشدة، فما الذي غير رأيك؟ تنحنحت ندى لتقول الكلمات التي أعدتها مسبقا وتدربت عليها، لكن صوتها خرج هامسا بالكاد يسمع. الشاب أعجبني وارتحت إليه في لقائنا الأول، أفلا يحق لي أن أختار الشخص الذي يناسبني؟ هذا قراري وهذا مستقبلي. دانا لم يناقشها أحد في اختيارها لإيميل، وأنت أيضا أمي، لا أحد تحكم في اختيارك حين تزوجت من أبي أولا ثم من بابا جورج. أفلا يحق لي أن أختار الشخص الذي سأقضي معه بقية حياتي بكامل حريتي أيضا؟ كان صوتها قد ارتفع رويدا رويدا مع تزايد انفعالها، حتى علا وتهدج واكتسى وجهها حمرة قانية وعيناها لا تفارقان عيني والدتها في تحد سافر. أخذت نفسا عميقا ثم واصلت في هدوء محاولة السيطرة على توترها: صحيح أنني لا أعرف عنه سوى القليل، لكنني لن أتزوجه اليوم أو غدا. ستكون لدي فرصة التعرف إليه والتحدث معه حتى أتأكد من مناسبته لي، فأنا أوافق على الخطبة وحسب. والخطبة يا أمي ما هي إلا وعد بالزواج وفرصة لدراسة الطرف الآخر، فإن احترم شعائري فسأبادله احتراما باحترام، وإلا فإنني لن أرضى لنفسي الإهانة ونقض العهد. أعلم أن مصلحتي تهمك وأنك تخشين علي من تجربة فاشلة، لكن لا تخافي علي، لن أتسرع ولن أغامر، سأخذ كل وقتي قبل أن أتخذ القرار النهائي. حملقت فيها سونيا في صدمة وعدم تصديق، ثم انسحبت من الغرفة دون أن تعلق بكلمة. تنهدت ندى وهي تلقي بنفسها على السرير مجددا، وسرعان ما تسللت ابتسامة رضا لتزين شفتيها. هل كان أداؤها مقنعا؟ لا بأس به على أي حال، فقد كان كافيا ليلجم والدتها التي لم تعدم الحجة يوما. جلست السيدة سعاد في حزن وهي تمسك منديلا بيدها اليسرى تلوح به في أسى، في حين لم تتوقف كفها اليمنى عن اللطم تارة على فخذها وتارة أخرى على صدرها، وهي تتمتم في حرقة: آخ يا أحمد، آخ يهودية يا بني، ماذا فعلت لك حتى تختارها يهودية؟ آخ يا أحمد، آخ يهودية يا بني، ماذا فعلت لك حتى تختارها يهودية؟ آخ يا قلبي، آخ ماذا فعلت في حياتي حتى أعاقب بهذا الشكل؟ آخ. أمسكت سماح بكفها لتوقف حركة اللطم وهي تقول في مواساة: يا أمي أرجوك توقفي عن هذا وأريحي نفسك. تركت السيدة سعاد كفها بين كفتي ابنتها ومسحت وجهها بالمنديل وهي تولول من جديد: أرتاح، وكيف لي أن أرتاح وابني الوحيد يخالف أمري ولا يهتم برضائي عنه؟ كيف لي أن أرتاح وهو يرى دموعي وحسرتي ويصر على رأيه؟ تنهدت سماح في ضيق وهي تعيد على مسامع أمها للمرة الألف نفس الكلمات: يا أمي، تعلمين أن أحمد أكثر الأبناء برا بوالديه، لكن هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة. أحمد يحب ندى والحب أعمى يا أمي، لا يمكنك أن تقنعيه بالبكاء والعويل، فذلك لن يزيده إلا إصرارا وتمسكا بها. دعيه يخطبها، هذا إن وافق أهلها أولا، فهم مثلنا في تشبثهم بعقيدتهم، ثم لن يحصل إلا الخير إن شاء الله. هتفت والدتها في لوعة: خير؟ كيف يأتي الخير من يهودية؟ ابتسمت سماح وهي تقول موضحة في هدوء وتأودة: أحمد الآن تحت سيطرة مشاعره المراهقة، فأخي الحبيب رغم عقله الراجح لم يسيطر على قلبه بعد، ولكنها نزوة عابرة ستمضي في حينها. هو الآن معجب بشخصية ندى وأخلاقها وجمالها، لكنه فيما بعد سيدرك الاختلافات العميقة بينها وبينه، بين أهله وأهلها، بين بيئته وبيئتها، وخاصة بين عقيدته وعقيدتها. فإما أن تسلم ندى وفي ذلك خير كثير وسعادة وارتياح للجميع، وإما أن تصر على دينها، وحينها تشتد الخلافات بينهما حول ذلك ويحصل الانفصال بصفة طبيعية. كانت سعاد قد توقفت عن حركتها اليائسة وأخذت تنصت إلى ابنتها في اهتمام، قالت في هجوم: هل تعتقدين ذلك؟ هزت سماح رأسها مؤكدة وهي تقول: أحمد لم يتعلق بندى إلا لأنه يأمل إسلامها، فإن تبين له أنه لا فائدة ترجى منها فسوف يصيبه الفتور، ثم لا يلبث أن ييأس من أمرها ويعود إلى رشده. ثم أضافت مداعبة: وحينها يا غالية يمكنك أن تختاري له الزوجة التي تناسبك وترضيك، ولن يجد أفضل على الرفض أو الاعتراض. والآن امسحي دموعك وارسمي على وجهك ابتسامة صافية، أحمد سيعود بعد قليل وسيكون من الأفضل أن تستقبليه بوجه مشرق، فقد أصابه الاكتئاب من عبوسك المتواصل. تركت والدتها المنديل والحزن لا يفارق وجهها. اقتربت منها سماح ومسحت عينيها بكفيها في حنان وهي تهمس: هيا ابتسمي. في تلك اللحظة تناهى إليهما صوت فتح الباب الخارجي ووقع أقدام يتردد في الممر المبلط، وما لبث القادم أن دخل عليهما. ألقى أحمد السلام بصوت هادئ ووجهه مطلق إلى الأرض. كان غضب والدته عليه يحز في نفسه كثيرا ويؤلمه أنها لا تقدر مشاعره ولا تتفهم وجهة نظره. تقدم حتى جلس على الأريكة المجاورة وقد بدا على ملامحه التردد. بادرته سماح في مرح محاولة تبديد التوتر المسيطر على الجو: كيف كان يومك؟ أراك في توجس اليوم. رفع أحمد عينيه في توجس وقال وهو ينظر إلى والدته بطرف خفي: خيرا إن شاء الله، عدت إليكم بخبر، لا أدري إن كان سيسعدكم مثل ما أسعدني. التفتت سماح إلى أمها وهي تقول في احتجاج: كيف تقول هذا؟ كل ما يسعدك يسعدنا بالتأكيد، أليس كذلك يا أمي؟ لم تنطق السيدة سعاد ولم تتحول نظراتها الصامتة التي كانت مركزة على المنديل الذي تعبث به بين أصابعها، لكنها هزت رأسها ببطء علامة موافقة باردة. أعطت حركتها أحمد بعض الشجاعة فقال بصوت فرحته مخنوقة: عائلة ندى وافقت. هتفت سماح في سرور وهي تحتضن أخاها: مبارك يا أحمد، مبارك. ابتسم أحمد وهو يربط كتفها في فتور، وعيناه لا تزالان معلقتين بوجه والدته ينتظر ردة فعلها في لهفة وشوق. مضت لحظات من الصمت الرهيب قبل أن تتمتم سعاد بصوت لا يكاد يسمع: مبارك يا بني. لم يتمالك أحمد نفسه وهرع نحوها يقبل رأسها وكفيها وقد غرورقت عيناه بالدموع. عانقته والدته وبكى كل منهما في حضن الآخر. الآن فقط اكتملت فرحتي. دفعت راشيل دفة الباب بهدوء وأطلت برأسها إلى داخل الغرفة. لم تنتبه ريما إلى وجودها، فقد كانت منكبة على أوراق دفترها التي لم تفارقها منذ وصولها. ابتسمت راشيل في حنون وهي تتأمل الطفلة التي كانت منغمسة في الكتابة بكل جوارحها. تنحنحت وهي تفتح الباب وتتقدم في اتجاهها. ارتبكت ريما وأغلقت الدفتر على الفور وأخذت ترتب الأوراق. نظرت إليها راشيل في استغراب وقالت وابتسامة رقيقة تطل على شفتيها: ريما عزيزتي، ماذا تفعلين؟ تمتمت ريما بصوت خفيض: أكتب. انحنت راشيل لتقترب من مستواها وهي جالسة إلى المكتب وقالت كأنها تخاطب طفلة دون العاشرة: وماذا تكتبين؟ رسالة. جذبت راشيل كرسيا وجلست حذوها. كانت قد تعودت على صمت ريما العميق وانطوائها الذي لازمها منذ وصولها إلى لبنان، ولكنها كانت تحاول بصبر وأنات أن تحملها على الكلام، فقالت بنفس اللهجة الحانية المتماهلة: ولمن هذه الرسالة؟ هذه المرة سكتت ريما ولم تجب، بل راحت تشد طرف ثوبها في توتر. بعد صمت قصير أدركت راشيل أن الفتاة تود الاحتفاظ بخصوصياتها ومن غير المجدي أن تضغط عليها، فغيرت الموضوع وقالت في مرح: ألم تغيري رأيك بخصوص سهرة الليلة؟ ستجدين هناك فتيات قريبات منك في السن، ستقضين وقتا ممتعا أؤكد لك. هزت ريما رأسها علامة الرفض وقالت بصوت حزين: شكرا لك، أنا أريد البقاء في البيت. كان في عينيها توسل ورجاء، كأنها تناشدها أن تتركها في عالمها وألا تحاول إخراجها منه. تنهدت راشيل في يأس ثم قامت في تثاقل لتغادر الغرفة. أغلقت الباب في حرص وتنهدت مجددا. إلى متى ستستمر حال ريما على ما هي عليه؟ لم تدخر جهدا للترفيه عنها وإخراجها من قوقعتها، لكن الفتاة تبدو رافضة لأي تدخل أو اقتحام لوحدتها وعزلتها. مضى أسبوعان على مجيئها، لم تكن تغادر فيهما الغرفة التي خصصت لها إلا في أوقات الطعام أو لتجلس لبعض الوقت في الحديقة. حين لا يكون زوجها في البيت أنشطتها المفضلة هي الكتابة والقراءة، تنكب على دفترها لساعات طويلة وتخفيه كأنه كنزها الصغير. عزيزتي، ماذا تفعلين هنا؟ رفعت رأسها لتجد زوجها يقف إزاءها وعلى وجهه علامات الضيق. كانت لا تزال تقف أمام غرفة ريما وقد شغلها التفكير في أمرها. ابتسمت راشيل وهي تأخذ بيده وتمضي معه إلى غرفتهما. كنت أتفقد ريما، أضافت بصوت قلق، إنها لا تزال ترفض الخروج. الليلة حفل خطبة ندى، لكن لا يمكنني أن أترك الصغيرة بمفردها، وسونيا ستغضب مني إن تخلفت. لا مفر من الاعتذار. ابتسم وهو يربت كفها في حنان وقال: ولماذا تعتذرين؟ اذهبي إلى حفلتك مطمئنة، سأظل هنا وأعتني بريما. نظرت إليه راشيل وفي عينيها مزيج من الفرح والدهشة. أتفعل حقا؟ ليست لديك مواعيد الليلة؟ هز رأسه نافيا ثم قال في هيام: حتى إن كانت لدي مواعيد أؤجلها، ألا أضحي مرة واحدة حتى تنعم زوجتي الحبيبة بسهرتها؟ لم تنتظر راشيل لحظة واحدة، بل رمت إليه قبلة سريعة وقامت من فورها في سرور لتستعد للسهر. أما هو فابتسم في ظفر وقد سافرت أفكاره إلى الكائن الصغير الذي يختفي خلف الباب المغلق. كانت ليلة هادئة من ليالي الصيف المعتدلة، أطل القمر على استحياء محاطا بهالته الباهتة ليبدد قسما ضئيلا من ظلمة السماء دون أن يطغى على ردائها الأسود، كما أطلت مشاعر الفرح المترددة متسللة وسط الأهاتي والألام الكثيرة. كانت ليلة مفعمة بالأحداث ككل ليلة، شهدت أولى بوادر السعادة في قلبين متحبين كتب لهما الاجتماع برضا العائلة لتغركتها. ليها إذا سترت على آلام روح بريئة لم تعرف مذاق الفرح منذ زمن، وجسد غض لم يكتشف بعد طعم الأذى. وقفت راشيل فجأة لتغادر المكان. لم يكن قد مر على وصولها إلى الحفل أكثر من ساعة واحدة، لكنها تذكرت أنها نسيت هدية ندى التي انتقتها من أجلها. ولما كان منزلها غير بعيد فقد أرادت أن تغيب لبضع دقائق لتحضرها ثم تعود. اقتربت من سونيا ووشوشت في أذنها ببضع كلمات، فهزت سونيا رأسها متفهمة. سارعت راشيل بالخروج حتى تعود قبل تقديم الحلي. جلست إلى عجلة القيادة وأدارت المحرك، وعلى شفتيها ابتسامة حالمة. لم ترى ندى بمثل ذلك التألق من قبل، وقد تأنقت وأخذت زينتها. كم تتمنى أن تكون لها ابنة تعيش معها مثل تلك اللحظات. خطيبها يبدو شخصا محترما، وعائلته في غاية اللطف، لكنهم مسلمون. وفسر ضيق سونيا رغم تظاهرها بالسعادة. تذكرت حديثهما منذ فترة قصيرة. ها قد فرضت عليها ابنتها الثانية زوجا غير يهودي بل مسلم، لكن ندى حرة في اختيار شريك حياتها مثل ما اختارت أمها منذ أكثر من 20 سنة. نزلت من السيارة متعجلة وحثت الخطى إلى مدخل البيت الرئيسي. كانت تقصد غرفتها حيث تركت الهدية فوق المنضدة، ما إن أدارت مقبض الباب حتى تناهى إلى مسامعها صوت صراخ وطرق عنيف على أحد الأبواب. وضعت كفها على صدرها في ارتياع وتسارعت دقات قلبها. كان الصراخ يشتد كلما تقدمت في الممر. إنه صوت زوجها. هرولت في اتجاه الصوت في فزع، فرأته وهو يطرق باب غرفة ريما الموصد في عنف وغضب شديدين. قلت لك افتحي وإلا حطمت الباب على رأسك. حدقت فيه بهلع وقد تطاير الشرر من عينيه. لم تكن قد رأته على تلك الحال من الانفعال من قبل. هتفت وهي تقترب منه وتشد ذراعه. ماذا هناك يا عزيزي؟ ما الذي حصل؟ التفت إليها في ذهول وقد انتبه لتوه لوجودها. ابتسم في تودد وهو يقول في هدوء: ما الذي جاء بك الآن يا عزيزتي؟ تجاهلت سؤاله وهي تهتف مجددا في إصرار: ما الذي يحصل هنا؟ لماذا الصراخ والطرق العنيف؟ ارتبكت الكلمات على لسانه وهو يشير إلى الباب المغلق، وقد عادت إليه عصبيته وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه. إنها ترفض فتح الباب. دعوتها إلى تناول العشاء فامتنعت. فتاة مدللة ومتمردة. تأملته راشيل في عدم استيعاب للحظات قصيرة، ثم تركته واقتربت من الباب. طرقته في هدوء ونادت بصوتها الحنون الرقيق: ريما عزيزتي، افتحي الباب أرجوك، أنا راشيل، لقد عدت. مضت بضع ثوان ثقيلة قبل أن تقرر ريما فتح الباب. طالعتها راشيل في قلق. كان هناك شيء متغير فيها. هندامها غير مرتب وحجابها موضوع بإهمال فوق رأسها، كأنها خرجت للتو من معركة ما. لكن نظراتها البريئة كانت تشتعل حزما وقوة، وإن بدا الذبول على وجهها الشاحب. احتضنتها راشيل في حنو دون أن تدرك حقيقة ما ألم بها. سألتها في لهفة: هل أنت بخير يا عزيزتي؟ لم تتكلم ريما، لكن نظراتها الصارمة كانت تتجه إلى الرجل الواقف أمامها. التفتت راشيل إلى زوجها وهي تقول في عتاب: لقد أخفتها يا عزيزي، لا تصرخ هكذا مرة أخرى. أخذت ريما من يدها وذهبت بها إلى سريرها وهي تقول: أنا هنا الآن معك، لا داعي للخوف. ثم قالت مخاطبة زوجها من جديد: عزيزي، هل ذهبت إلى منزل سونيا وأخذت هدية ندى؟ إنها على المنضدة، نسيت أن أحملها معي، سأظل إلى جانب ريما حتى تهدأ. صرع على أسنانه في حنق، لكنه استسلم أخيرا وخرج ليحمل الهدية. لم يصل إلى مبتغاه هذه المرة. راشيل أفسدت عليه مخططه بعودتها المبكرة، لكن الفرصة لم تفد بعد، وستكون له الغلبة أخيرا. عض على شفته السفلى في غضب وهو يتذكر نظرات الفتاة المتحدية. لم يكن لقاؤها بوالدة أحمد من أيسر التجارب التي عرفتها. طلعتها سعاد بنظرات ثاقبة متفحصة تزين بها مزاياها وتسبر أغوار شخصيتها، ثم ظهرت علامات الامتعاض على وجهها حين وقعت عيناها على نجمة داود التي لم تشأ ندى أن تتخلى عنها، ولو لتترك انطباعا جيدا لدى عائلة أحمد. لم ترد أن يخطئ أحد بشأنها ويعتقد أنها قد تقدم تنازلات مجانية. تجاهلت النظرات وما ظهر فيها وابتسمت، ولا يمكن لأحد أن يحاسبها على اتباعها دين أجدادها وعائلتها، لكنها كانت مخطئة. إذن أنت يهودية؟ كانت الأسئلة التي تأخذ شكل استجواب أكثر ما يضايق ندى ويثير غيظها. تلك الأسئلة لا يمكن أن تكون جزءا من محادثة، لأنها تقطعها بضربة واحدة وتحول وجهتها نهائيا، مبعثرة أي تناغم قد ينشأ في التبادل اللفظي بين شخصين. وفي بداية تلك المحادثة كانت سعاد تحدد موقع ندى من عالمها بسؤالها الصريح والمباشر. هذا مؤكد، لم يكن ذلك نوعا من الترحيب بانتماء قريب إلى العائلة. تمنت ندى أن تمتلك الشجاعة الكافية لتجيب بحركة مسرحية: دين الحرب من أجل السلام. عبارة بليغة كانت لتحسب لها لو لم يسبقها إليها يوليوس قيصر. هل كانت الحرب من أجل السلام أو ضد السلام؟ لا تذكر، لكنها تمنت أن يحل السلام بينها وبين عائلتها الجديدة، فلا تضطر إلى التعرض لاستجوابات أخرى. عاودتها تلك الأفكار وهي تفترش العشب الندي على التلة وتراقب الخيالات الداكنة التي بدأت تزحف على منزل الضياع. من حسن حظها أنها لم تذعن لرغبتها الساخرة تلك في استفزاز والدة أحمد، كانت خسرتها إلى الأبد. اعتبرت احترامها ومراعاتها من أبلغ علامات حبها لولدها، وقد بدأ أن حسن تصرفها قد أثمر، فقد حل سلام مبدئي على علاقتها بالعائلة، وما هذه الدعوة إلا دليل على ذلك. كان حفل شواء في الهواء الطلق في المنزل الريفي الذي تمتلكه العائلة في قرية متخمة لقانا، وكانت ندى وعائلتها مدعوين. أجاب جورج وميشيل عن طيب خاطر، فيما وجدت دانا في الفسحة فرصة لتغيير الجو لا غير، في حين امتنعت سونيا دون مواربة. هبت أولى نسمات المساء الباردة حين بدأت الشمس رحلة الغروب، وانحصرت خيوطها الخفية لتتوارى خلف الروابي التي تتابع على امتداد البصر. بات لون السماء مع اقتراب حلول الليل، وغرقت المروج في حمرة دافئة لتترك الظلام ينشر رداءه خلسة. لكن لم يبدو أن مجموعة الفتيات الحالمات قد انتبهن إلى انتهاء وقت النزهة. فجأة وقفت سماح وهي تنفض ثوبها على عجل وهتفت: سأعود بعد قليل. ومضت مهرولة إلى المنزل. تبادلت الفتيات نظرات متسائلة قبل أن تنهض ندى بدورها وهي تقول: سأنظر إن كان الشواء قد حضر. تابعتها عيون دانا وماري زوجة ميشيل في صمت قبل أن تزفر دانا في ملل وهي تلقي بنفسها على العشب: أوف، لو كنت أعلم أن الأمسية ستكون بهذا الشكل لما جئت. ابتسمت ماري وهي تقول مستغربة: إنها أمسية مسلية، أنت نفسك كنت تمزحين وتضحكين منذ حين، فما الذي أزعجك فجأة؟ ظننت أنني سأجد الفرصة للجلوس مع إيمال، لكنني فوجئت بالتقسيم الذي حصل، الشباب في جانب والفتيات في جانب آخر. هزت ماري كتفيها في لا مبالاة وهي تقول: ربما كانت تلك عادة عند المسلمين. لوت دانا شفتيها في ضيق وعادت تقول بلهجة عدائية: تصرفاتهم غريبة، أرأيت كيف تركتنا سماح فجأة وفرت كأن حية لدغتها؟ على أي حال هكذا أفضل، على الأقل نجلس أنا وأنت في هدوء. أطلقت ماري ضحكة قصيرة وقالت في ارتياح: شخصيا لا أشكو من شيء، تخلصت من كريستينا وجابرييل لبعض الوقت وتركت والدهما يهتم بهما لمرة. المكان يشرح الصدر ويروح عن النفس، وعائلة أحمد لطيفة جدا، أحس بالدفء في علاقاتهم وبقربهم بعضهم البعض. أرأيت كيف يقبل جبين والدته ويعانق أخته؟ من الجميل أن تكون الروابط متينة في العائلة بهذا الشكل. لو حدانا بكفها في امتعاض: لو أنهم يخففون من جرعة الحنان قليلا، ليسوا مضطرين إلى إثبات مدى حبهم لبعضهم البعض أمام الجميع. ضحكت ماري مجددا وهي تقول مداعبة: هذه هي دانا التي أعرفها، لا شيء يرضيك، لست أدري ما الذي سيحصل لإيمال المسكين. غير بعيد عنهما كانت ندى قد مضت إلى الفناء الخلفي حيث تجمع الشباب يعدون الشواء ويتسامرون. حين وصلت كان ميشيل قد انشغل بتقطيع الشرائح، في حين وقف إيمال يقلب قطع اللحم على الفحم. أجالت نظرات متفحصة في المكان بحثا عن أحمد، لكنه لم يكن هناك. انتبه ميشيل إلى وجودها فقال مازحا: لماذا تقفين هناك؟ تعالي وساعديني. اقتربت ندى مبتسمة. فأضاف وهو يرب عينه: أم تراك جئت لمساعدة شخص آخر؟ اتسعت ابتسامة ندى ولم تعلق، لكن نظراتها عادت لتتجول في المكان. كانت الشمس قد اختفت تقريبا، لكن الظلام لم يخيم تماما. هل أضاءت المصباح الخارجي؟ الرؤية أصبحت غير واضحة. سارت ندى لتضغط على زر الإنارة، لكن المصباح لم يعمل. يبدو أنه لم يستعمل منذ فترة، فالبيت مغلق معظم الوقت. انتظر، سأطلب من خالتي سعاد مصباحا يدويا، لا شك أنهم يحتفظون ببعضها هنا. خطت إلى الداخل على استحياء وهي تنادي أم أحمد برفق. لفت انتباهها ضوء قادم من الغرفة القريبة من المدخل. كان الباب نصف مفتوح، فاقتربت وهي تنادي من جديد، لكن بدل أن يأتيها رد السيدة سعاد طرقت مسامعها كلمات مبهمة بصوت شبه مسموع. توقفت في ارتباك. كان الصوت رجاليا، بل هو صوت مميز عرفت صاحبه مباشرة، لكنه لم يكن يحدثها أو يرد على ندائها. فجأة جاءتها نفس الهمهمة مجددا، فارتجفت أصواتها. سمعت حفيف ثياب وحركة في الداخل، فتقدمت خطوة أخرى، ومن موقفها ذاك ظهر لها مشهد غريب. رأت أحمد أمامها، وقد انتظم خلفه والده وصديقا حسان وأيهم اللذان انضما إلى الحفل العائلي في صف واحد، ومن خلفهم الخالة سعاد وسماح. لكنهم جميعا كانوا في وضعية غريبة. كان كل منهم قد نزل على ركبتيه وأحنى ظهره باتجاه الأرض، حتى التصق جبينه وكفاه بالبساط الصغير الذي فرشه في وضعية مائلة. ازدردت ريقها بصعوبة وهي تحدق فيهم بدهشة، ولكنها ما لبثت أن سمعت أحمد يهمهم من جديد وهو يرفع رأسه، فيتبعه الجميع في حركة واحدة متناسقة. ماذا يكون هذا العرض؟ أصبح أحمد الآن جالسا على الأرض في وضعية مريحة، ورأسه مطرق كأنه لا يشعر بوجودها قريبا منه. هل يتجاهلها؟ ترددت للحظات ثم همست في هدوء: أحمد، أين يمكنني أن أجد مصباحا؟ انتظرت بضع ثوان وهي تنظر إليه، لكنها لم تجد منه جوابا. ألم يسمعها؟ يبدو غائبا عنها تماما، وشفتاه لا تتوقفان عن التمتمة. تنحنحت ورفعت صوتها قليلا: أحمد. لكن بدل أن يجيبها وقف أحمد وهو يقول بصوت مسموع هذه المرة: الله أكبر. كانت تلك همهمته التي لم تميزها في البداية، وقد أصبحت أكثر وضوحا. تسمرت ندى في مكانها، وقد توقف عقلها عند تلك الكلمات. الله أكبر، هذه هي إذن؟ كانت قد سمعت من قبل عن صلاة المسلمين، لكنها لم ترى أحدا من قبل يصلي أمامها. أحد تتأمله في رؤيه العجيب، وأشياء غريبة تتحرك في داخلها. أحست باضطراب مفاجئ لم تجد له تفسيرا، فركضت إلى الخارج وهي تغالب انفعالاتها. وجدت نفسها وحيدة في الفناء. كانت الشمس قد اختفت تماما، وبعد قليل تلحق بها آخر أثارها المتبقية. وضعت يدها على صدرها وسرحت نظراتها عبر السهول المترامية على امتداد البصر. لماذا توترت حين رأته يصلي؟ كانت تعلم منذ البداية أنها ستصطدم بممارساته الدينية المختلفة وعقيدته المغايرة، وكانت قد دربت نفسها على قبولها كما قبلت الاختلاف بينها وبين ميشيل. لكن النظريات بعيدة عن التطبيقات، وهي تجد نفسها متضايقة مع أول بروز للاختلاف. من واجبها أن تتحدث إليه. نعم، عليها أن تحاول تعريفه على دينها. فربما رائع، أليس كذلك؟ قطع أفكارها صوته الهادئ وهو يقترب من موقفها. نظرت إليه في عدم استيعاب، فأضاف موضحا: المكان، ألا تجديه رائعا؟ ابتسمت هذه المرة وهي تهز رأسها موافقة، فاستطرد وهو يمد ذراعه ليشير إلى الضيعة التي أصبحت معالمها مجرد خيالات ضبابية تطفو في الظلام. هذه الأرض كانت ملكا لجدي رحمه الله، لكن والدي لا يستغلها كما يجب، تبقى مهملة معظم الوقت ولا يهتم بها سوى في العطل، فعمله في التجارة يشغل جل وقته، لا يريد التفريط فيها بالبيع، فهي تحمل الكثير من تاريخ العائلة، لكن من المؤسف ألا تنال حظها من الرعاية. هزت ندى رأسها وهي تشارك أسفها. لكنه ابتسم وهو يقول في حماس مفاجئ: ما رأيك أن نعيش هنا بعد زواجنا؟ بعد سنة واحدة أتحصل على شهادتي في الهندسة الزراعية، وسأحول هذا المكان إلى جنة على وجه الأرض بإذن الله. ما قولك؟ اتسعت ابتسامتها وهي تهز رأسها بنفس الحماس، وأنساها الحلم المشترك، أفكارها السابقة لبعض الوقت.